ضعف المسلمون حتى وصلوا إلى قاع الضعف. يبقى أخوة الأرض لماذا تنافقهم؟ لا ينافقونهم إلا إذا كانوا أقوياء. النهاردة كوريا الشمالية لحد النهاردة مش عارفين يصلوا إلى نتيجة للبرنامج النووي الكوري، لأن الرئيس الكوري باختصار قال أنا أستطيع أن أنا أصل إلى أبعد هدف أمريكي في الأرض، وأنا لن أقف مكتوف الأيدي أمام التهديدات، أنا سأنتحر، أنا عارف أن أنا ممكن أغلب لكن سأنتحر. طبعا شبه الجزيرة الكورية، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية واليابان، ظلم ما يهدد شبه الجزيرة الكورية اللي فيها 35 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، ويقول أنا سأفجر الجزيرة دي في حالة أي اعتداء علي. قام طلع وزيرة الخارجية الأمريكية قالت إن إحنا خلاص يعني لسه برضو لغة الدبلوماسية لم يعني تستنفذ أغراضها، لسه حنطول الحل. حتى إيران، إيران الورقة الرابحة في يد إيران وجود الأمريكان في العراق. يوم ما أمريكا تعتدي على إيران 150 ألف جندي أمريكي في العراق حيدفنوا تحت الأرض. ما أسهل الوصول إلى العراق بصواريخ الإيرانيين. فيقوم يقول إيه بعد ما كانت اللغة قوية وعالية جدا وحنضرب في المليان؟ لا، لحد النهاردة أصبح لسه الحل الدبلوماسي ماشي والكلام أهو نفس الكلام. زي ما قال علي بن أبي طالب في التاريخ: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. ما فيش حاجة النهاردة بتحصل إلا حصلت أختها مبارح وأول مبارح وأول أول. التاريخ حاجة واحدة بس، لكن الأحداث جديدة على الناس بس، أدي الموضوع. إنما الأحداث هي هي. تعالي زي ما واحد يكون بيخطب الجمعة وبيوزعوه على مساجد الجمهورية، ما بيخطبش غير خطبة واحدة بس، هي واحدة. هذه الخطبة قديمة بالنسبة له، جديدة بالنسبة لكل من يسمع، إلا أن يكون في واحد بيتبع بقى ماشي وراه ليل نهار في كل المساجد يعرف أن دي قديم. غير كده هي قديمة بالنسبة له، جديدة بالنسبة للناس. كذلك أحداث التاريخ، أحداث التاريخ واحدة لكن هي جديدة بالنسبة للناس. يبقى إذن لما تفتش في القرآن المكي لا تجد ذكر المنافقين. ليه؟ قوة غاشمة مستعلية في مقابل أناس ضعفاء. إنما نجم النفاق في المدينة بعدما صار للإسلام دولة وصار له شوكة، ظهر هذا الصنف الثالث اللي هو أخطر ما يكون على الجبهة الداخلية في بلاد المسلمين، الذي تقرؤونه في الجرائد والمجلات من سب الله تعالى، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وسب الصحابة. ده كله ليه؟ لأن هؤلاء المنافقين أغراهم ضعف المؤسسة الرسمية الشرعية في بلاد المسلمين، وإنما تقدرش تعمل حاجة، فاستعلنوا بما في بطونهم. هل يعقل أن يكتب مسلم من يتسمى بأسماء المسلمين وهذا الذي قاله كفر مجرد لا خلاف عليه؟ الله في مدينتي في قريتي يزغط البط قبل أن يكتب سورة البقرة؟ ده كلام يكتب؟ ده ممكن يكون في قلب هذا البني آدم ريحة إسلام ويكتب هذا الكلام بيده وينشر، فضلا عن سب الرسول وسب الصحابة والكلام ده؟ فقد نجم النفاق في بلاد المسلمين وظهر. موقف المنافقين من الله ورسوله أنهم يستهزئون بالله ورسوله. لا يزنوا